بقي السؤال 11 والثاني عشر. هذا الموضوع يتعلق بمانع الزكاة الذين الشيء الذي حصل، يعني منع الزكاة الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق، وأنه قاتلهم، وأن العلماء قالوا يعني يسمون يعني هذا القتال قتال المرتدين، وهذا مبني على الخلاف في هؤلاء الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني هؤلاء يعني منعوها جحودا، أو أنهم أبوا أن يدفعوا الزكاة، وأن ذلك كان إنما كان يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يعني كان عندهم فهم خاطئ؟ مسألة خلافية بين العلماء، خلاف فيها طويل جدا، والله أعلم.